محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن شاء الله أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على محبتك يا شيخنا والله. أنا أحبك الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله أن يجمعني بك في أعلى الجنة. اللهم آمين. حضرتك، أنا أحيانا أستيقظ من النوم يعني لا أجد أثر لجنابة ولا لريحة ولا أي حاجة. إذا لا تلتفت إلى شيء. لو قمت وتظن أنك على جنابة ولم تجد أثرا ولا بللا فليس عليك اغتسالا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وإذا كان ليس عندك ظن أنك أجنبت ووجدت بللا وجب عليك الاغتسال، والله أعلم. يا شيخ، انا ما بلاقيش اثر الجنابه المعتاد، لان انا احيانا بلاقي اثر جنابه معتاد، انا عارف اثر، ما بلاقيش هذا الاثر ولا رائحته، بس بلاقي مثلا نقطه بلل بسيط، بس مش بلل جنابه ولا ريحته، بس بيبقى في بلل بسيط صغير خالص، مش بلل الجنابه المعتاد. إذا كان منيا فالواجب الاغتسال، وإذا لم يكن منيا فليس عليك شيء، إلا إذا كان مذيا تغسل ذكرك أو أنثيك، والله أعلم. شكرا جدا لحضرتك. عفوا. السلام عليكم. عليك السلام. يا أيها السادة، عندنا شيء اسمه مني. المني ينزل في الجماع والاحتلام والعادة السرية، وهي حرام لقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا أولا. وثانيا، بارك الله فيك، إذا كان في الجماع أو في الاحتلام أو في العادة السرية وجب تعميم البدن بالماء مع النية والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق والاستنساخ. أي نعم، هذا أولا، وهو طاهر هذا المني. وأما إذا كان مذيا فينزل عند فطور الشهوة لا بشهوة، وهذا يجب فيه غسل الذكر والأنثيين وليس مطلوبا الاغتسال. وأما الودي فينزل عقيب البول ويجب فيه غسل الذكر عند المرأة غسل القبل، ولا يطلب فيه تعميم البدن بالماء. طيب، وعلم أيها السادة أن الودي والمذي كل منهما نجس وليس فيهما تعميم البدن بالماء. وأما المني فهو طاهر، وإذا نزل الحمد لله الحمد لله، وإذا نزل بقذف ولذة وشهوة وجب فيه تعميم البدن بالماء. أما إذا نزل لأبرضة أو ما شاكل ذلك فلا يجب فيه تعميم البدن بالماء، لأنه ما نزل بلذة وقذف وشهوة، وإنما نزل لأبرضة. أي نعم، والله أعلم. ده سؤال صراحة. تفضل. صحة حديث يؤتى بأناس يوم القيامة معهم من الحسنات كأمثال جبال سهام بيضاء إذا والله هذا محل خلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف، وشيخنا الألباني يصحح الحديث. حضرتك تميل إلى صحة الحديث. والله أعلم. نعم. شكرا جدا لحضرتك. حياك الله. نعم. نعم تفضل. تفضل أيها الحبيب. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسارين، الله يحفظك. الأول يا سيدي. بقول لحضرتك، ربنا عز وجل قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن ثم قال خلق الإنسان. ما قالش ليه خلق الإنسان أولا وبعد كده علمه القرآن؟ هو أولا القرآن هو المصدر للتشريع، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذا أولا. والمكلفون أي من الإنس والجن إذا التزموا بتعاليم القرآن سعدوا في الدنيا بالعبودية لله، وسعدوا في الآخرة بجنة الله. وإذا لم يستقيموا على القرآن خسروا في الدنيا بعبوديتهم لغير الله، وفي الآخرة بنار جهنم والعياذ بالله. أيوة. والرحمن هو الله عز وجل، وفيه صفة الرحمة. علم القرآن أي علم الملائكة والإنس والجن القرآن. خلق الإنسان أي من العدم إلى الوجود، علمه البيان، يستطيع أن ينطق بلسانه ما يدور في خلده من أمور. والله أعلم. السؤال الثاني يا سيدي، نعم نعم حديث سيدنا بيقول لك في القراء اللي هم يدخلون قبل أيام 500 عام، حديث صحيح. في الحديث الثاني بيقول لك 40 سنة، حديث إيه؟ في حديث ثاني بيقول لك يدخلون قبل الأغنياء ب 40 سنة. على كل حال الذي أحفظه 500 عام وهو حديث صحيح. أي نعم. طيب لو جمعنا بين الاثنين سيدنا نجمع بينهم ازاي؟ هو الأكثر، هو المعتمد. لو ده موجود الحديث الثاني بتاع ال 40 سنة، وهو كما كان شيخ الألباني رحمه الله كان يقول دائما: اثبت العرش ثم انقشه. فنريد أن نثبت يعني من رواه وماذا قال أهل العلم، يعني حكموا عليه. مثلا الإمام أحمد بن حنبل حكم عليه بإيه؟ يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، أبو زرعة الرازي، إذا الأثرم. خدت السنة دي أظبط إيه؟ معلش عشان أحفظها. أه؟ يعني الشيب وليه أظبط إيه؟ الشيخ الألباني كان دائما يقول: أثبت العرش ثم انقشه. يعني يا سيدنا ما؟ يعني الإنسان إذا ذكر حديث لابد أن يتوثق، هل هذا الحديث ثابت أم غير ثابت؟ فأنا لا أستطيع أن أنقش العرش إلا بعدما أثبت العرش. إذا وجد العرش، أنا ما أعرفوش يا سيدنا، سمعته للشيخ رضا المرسي قبل كده، كان ذكر الحديثين. ما أنا بقول لحضرتك الحديث يبحث عن إيه؟ عن مدى صحته، يعني ماذا قال فيه أئمة الحديث من أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وزرع الرازي، هؤلاء الحفاظ الكبار يعني. رب يا سيدنا يبارك في عمر حضرتك ويبارك في صحتك وعافيتك. آمين وأنت كذلك. معلش تعبت حضرتك أنا. أهلا وسهلا. شكرا نعم حياكم الله. نعم أيها السادة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أفادونا جزاكم الله خير يا شيخنا، في ليلة النصف من شعبان. ماذا تقول؟ ليلة النصف من شعبان، هل ثبت أن ترفع فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى؟ جزاكم الله خير. والله روى الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة رضي الله عنهما: لم أرك تصوم شهرا ما تصوم من شعبان. فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين الحديث أن عمل السنة يرفع إلى الله في شهر شعبان، أما أنه يرفع في ليلة النصف فهذا يحتاج إلى نص صحيح صريح. نعم. طب جزاكم الله خير يا سيدنا. سنة العشاء، نعم، البعض اختلف فيها أن سنة العشاء هي الشفع والوتر، والبعض يقول أنها ركعتين ثابتين غير الشفع والوتر. هو اللي قال مش واخد باله من الكلام. انت عارف الشفع دي مش صلاة، الشفع كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعا، وكل صلاة فرادى يطلق عليها وترا. والمقصود بصلاة الوتر التي تكون بعد قيام الليل، يعني سنة العشاء وقيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر. إذا هناك صلاة العشاء وبعد ركعتين سنة العشاء البعدية، كل صلاة مثنى يطلق عليها شفعة. والله أعلم. طب طب بعد اذنك يا شيخ، معلش على اسف كنت هرد تفضل عليك، انا تفضل اسف والله. تفضل. في جماعه عندنا صوره منهم تليفون، كويس. فطبعا شاكين في الجيره وشاكين في بعض، طبعا ذهبوا الى عراف ليعلموا اين ذهب التليفون. فقال لهم بعد 3 ايام ستجدوه فوق بيت، ان لم تجدوه سادلكم على من ايه من سرقه. فقلت لهم هذا شرك وهذا خطأ كبير، فما قولك في هذا؟ قولي ما قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قلت: أي 200 فريضة، هذا إذا ذهب إليه ولم يصدق، أما إذا ذهب وصدق قد كفر. فنسأل الله العافية من ذلك، حيث إن الله تعالى قال في سورة الجن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ونسأل الله العافية. جزاكم الله خير سيدنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ترفع أعماركم وأن يبارك فيكم، فأنتم تاج الرؤوس والله. الله يحفظكم. أنتم تاج الرؤوس والله، أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. آمين. جزاكم الله خير. آمين. نعم أيها السادة. يا أيها السادة. نعم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. حضرتك أنا عندي سؤال. تفضل. حضرتك أنا وأخي لي مشروع مع بعض، شركة. مشروع. فالنصيب لوحده ونصيب لوحده معاد النصاب بتاع زكاة المال. كويس. ومعاد الجرد إن شاء الله في شهر شوال. من الله يصب لكم البركة. هو عايز يطلع قبل ميعاد الجرد، يعني هو بيقول انا مثلا علي مثلا ما يقرب من 50 أو 60 ألف جنيه زكاه، عايز يطلع قبل ميعاد الجرد. والله يا استاذ، الزكاه المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه، ده رقم واحد. رقم اثنين: لا تخرج الزكاه قبل حلول وقتها الا اذا حدث ضروره، بمعنى أن هناك مثلا على سبيل المثال رجل أو امرأة من المسلمين والمسلمات يريد أن يسوي عملية جراحية ويسويها الآن، وبقي عن ميعاد إخراج الزكاة 2 أو 3 أو 4، أقول له موت حتى يأتي الموعد؟ لا، أعطيه وأسجل في الدفتر عندي أن هذا من زكاة سنة كذا، أي نعم بالهجر يعني. فإذا الأصل ألا تخرج الزكاة إلا عند حلول وقتها. اثنين: إذا حدث هناك ضرورة فلا بأس أن تقدم سنة أو سنتين، والله أعلم. أما يعتبر الفقر ما يعتبرش ضرورة، يعني هو لما يشوف حد فقير ما يعتبرش ضرورة. الفقر ضرورة، الفقر إذا بده أكل بده لبس ممكن يجيب له من زكاة المال. هو أحد قال لي يعني إن في ناس من أحد الأشخاص إذن هو إذن عايز يعمل حاجة في رجله، يعني زي عملية. خلاص، جائز جائز جائز أن يخرج الزكاة قبل موعدها بشهر، باثنين، بخمسة، بستة، بسنة، جائز. تمام، حياك الله. الله يبارك لك. معلش اتفضل. قلت الشيخ دعاء بس عشان خاطر الورد من ملايا الدنيا بيضيع مني ورد الحفظ، يعني نعم. ممكن بس تدعي لي بالحفظ يعني؟ أسأل بس. الله أن يثبت القرآن في صدرك وفي صدري، وأن يجعله لي ولك ربيعا للقلب ونورا للصدر وجلاء للغم وذهابا للحزن. وأنا أنصحك بتعاهد القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والله أعلم. صدق رسول الله. حياك الله. شكرا يا شيخ. عفوا. نعم أيها السادة. نعم أيها السادة. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. ونحن الفقراء والله تعالى هو الغني، فإذا أردت أن تثبت القرآن في صدرك فخذ بالأسباب، وادعو الله تعالى أن يجعل لك يعني صلة وثيقة بالقرآن. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك عن حاجة اسمها وداد صيانة. ولاد صيانة؟ ده خاصة بالوحدات زي شقق مثلا ومحلات وكده. ما عنديش فكرة، قول لي هي، وصفها لي هي بتعمل ايه حتى اجيبك عنها. حضرتك بيبص عبارة عن مبلغ تمام بيتاخد من ملاك الوحدات مثلا داخل كومباوند. ايوه، كومباوند يعني سور وحوله وفي داخله 50 بيتا او اكثر او اقل. تمام، بيتاخد من كل مالك وحدة تمام، او كل مالك شقة مثلا، شقة مثلا تمام، مبلغ وليكن مثلا 100,000. كويس. بيتجمع من جميع الملاك المبلغ ده وبيتحط كوديعة بنكية. ايوه، هذا شيء قبيح. تفضل. تمام، والمبلغ اللي بيطلع من الوديعة دي او السواد اللي بتطلع من الوديعة بتتصرف مثلا على خدمات الكومباوند. هذا كلام فيه حرب على الله عز وجل. يعني ربنا قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى ما يفعلونه ربا، وهذا لا يجوز. ياخذون الربا الذي يسمونه فائده ويدفعونه مقابل التنظيف وكذا، هذه من الامور الربويه، ونسال الله ان يطهر من البلاد والعباد. هو بص، لتوضيح وربما هذا ما يحدث في رحاب ومدينتي داخل القاهره. تمام. طب انا كوكيل عقاري مثلا، او كوسيط شغال في شركه مجوهرات مثلا تمام في قسم التسويق، فانا بسوق المشاريع زي كده او حاجات شبه كده، فانا كوكيل عليا اسم في العمليه البيعيه ولا؟ قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ايه؟ الاسم والعدوان. احسنت، وهذا من باب التعاون على الاسم والعدوان، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك. وبعدين انت تحفظ حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ بيده. فان لم يستطع فبايه؟ لسانه. فان لم يستطع فبايه؟ قلبه. وقلبه الا ياتي المنكر ولا يجالس من هو متلبس بالمنكر. فكل هذا انا وانت مسؤولين عنه، والله اعلم. جزاكم الله كل خير. الله يسترك في الدارين. ما يرسل. نعم، حياك الله. نعم. نعم أيها السادة. يا أيها السادة، نحن نريد أن نتعاون دائما وأبدا على البر والتقوى. نعم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. حياك الله. يا شيخ، بعد إذنك بستفسر عن حديث السيد الذي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد في يديها أسورتين من ذهب. كويس. وجد في يد ابنتها، يجوز على وجد في يد ابنتها مسكتان. الذهب الحلي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في كل عام. فإن لم يبلغ النصاب لا يجب عليه الزكاة. لا زكاة فيه. جزاك الله خيرا. جزاك. طب معلش، بعد إذنك، الزكاة موعدها في رمضان، يجوز أخرجها في شعبان؟ يجوز للضرورة، أما لو ما فيش ضرورة خليها في موعدها. لا، لو الواحد حب يتسنب بسنة السلف إن هم يخرجون زكاتهم قبل رمضان للتقوى على الصيام وكده. يا أيها المبارك، الأصل أن يخرج المرء الزكاة عند حلول إخراجها. أما إذا واحد أتى إليك قال: أنا جائع، أنا وزوجتي وأولادي وأريد طعاما، وآخر قال: وأنا عار وأريد كسوة، وآخر قال: أنا أريد عملية جراحية وليس معي مال، نعطيه من الزكاة في هذه الحالات التي ذكرت. أما إذا لم يكن مثل ذلك فنخرجها في وقتها، والله أعلم. جزاك الله خير. جزاك. شكرا. السلام عليكم. حياك الله يا أخي. نعم أيها السادة. الله تعالى قال، ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ، كيف حالك؟ حياك الله. الله يمن اياك. الله يحييك. ماذا شيخ، ما حكم ليلة النصف من شعبان؟ اسمع ايها الحبيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: في سننه: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر الكلب. وقد صحح شيخنا العلامة الألباني حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة هذا الحديث: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قلت: هناك من أهل العلم من ضعف الحديث أيضا، ولكن شيخنا الألباني صحح هذا الحديث وقال: ولا يلزم من ثبوت الحديث الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيص ليلها بقيام أو نهارها بالصيام، لا يلزم هذا. والإمام أبو بكر بن العربي صاحب عارضة الأحواذي في شرح سنن الترمذي وصاحب العواصم من القواسم وأحكام القرآن وغيرها من الكتب النافعة قال: وليس هناك حديث في فضل ليلة النصف من شعبان يساوي سماعه. والإمام أبو شامة قال في إنكار البدع والحوادث: وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان تدور بين الضعف والوضع. والعلامة علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف في كتابه الإبداع في مدار الابتداع الذي كان يدرس في قسم الوعظ والإرشاد بكل أصول الدين قال: إن أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان بعضها ضعيف وبعضها موضوع وبعضها مقطوع. هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا، أحييك على هذه الإجابة المباركة. الله يكرمك. جزاك الله فوق رؤوسنا وحياكم الله. الله يجزاك خير واكتب لنا ولك الأجر والمثوبة. أي نعم، اللهم آمين. نعم أيها السادة. نعم أيها السادة. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون. وفي البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما أكثر من الصيام في شهر كما أكثر في شعبان. وفي صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة أم عبد الله أم المؤمنين هذه المكثرة من الرواية: الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. فيا أمة التوحيد، يا أمة السنة، يا أمة القرآن، احرصوا على الإكثار من الأعمال الصالحة في رمضان، وخاصة الإكثار من الصيام في شعبان، حيث إن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والله أعلم. نعم. نعم أيها السادة. نعم أيها السادة. وأنتم تعلمون أن شهر رجب كما قال العلماء هو شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فمن لم يزرع ومن لم يسقي هل سيجد محصولا يحصده؟ الجواب لا. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وتقربوا إليه بما فرضه علينا، فإن كنت قد وصلت الذروة وأنت يا أخ فعليك أن تصوم في النصف الثاني من شعبان كما وفقت لصيام النصف الأول من شهر شعبان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه ذلك الرجل فليصم صومه ذلك. نعم، في ناس متعودين صوم الاثنين الخميس أيام قمرية أول الشهر إلى غير ذلك من هذه الأشياء المندوبة المستحبة التي ندبنا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. نعم أيها السادة، نعم أيها السادة، إذن علينا أن نعد أنفسنا لحسن استقبال أفضل الشعور على الله قاطبة، فإن الله تعالى فضل كتابا على الكتب كلها، ألا وهي؟ أنا أسألك أجبني، فضل الله تعالى كتابا على الكتب السماوية كلها ألا هو القرآن الكريم، فضلوا على الزابور، على التوراة، على الإنجيل، على صحف إبراهيم وموسى، على صحف شيث وليث، القرآن هو أفضل كتاب، نعم أفضل كتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن أفضل الرسل هو أبو عبد الله محمد. نعم بارك الله فيك، إذن بارك الله فيك، أفضل الشهور وشهر رمضان، وأفضل الرسل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأفضل المساجد المسجد الحرام، وأفضل البلاد مكة المكرمة، وأفضل الجنان جنة الفردوس، الله يعيدنا والدي ومشايخنا وإياكم بها. نعم نعم نعم، إذا سمعت ما هي أفضل الجنان؟ الفردوس. ما الأفضل؟ أفضل الكتب القرآن. قد أفضل الجبال جبل إيه؟ أحد. أحد جبل نحبه ويحبنا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله تعالى. نعم نعم يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، الله يحيينا بك. أسأل حضرتك سؤالا واحدا. تفضل. كنت قد بدأت علم القراءات قبل ذلك ثم تركته بحجة أني أتفرغ للعلم الشرعي الواجب. نعم. فما رأيكم في ذلك؟ رأيي إذا كان الله تعالى قد فتح عليك في باب القراءات العشر من طيبة النشر على سبيل المثال، فهذا نحن في حاجة إليه، خاصة نود انتشاره بين أهل السنة وبين الأجيال الجديدة، حيث إقامة الكتاتيب وإقامة مجالس الإقراء والقراءة نحن في حاجة ماسة إليها، أن نتعلم الوقف والابتداء وأن نخرج الحرف من مخرجه الصحيح فيعطى حقه ومستحقه، ونتعلم الترتيل، وبالتالي أنت ستعلمنا بقى الناسخ من المنسوخ، من المطلق من المقيد، من العام من الخاص، من المشتبه من المحكم، من موضوع السباق اللحاق السياق، كل هذه العلوم من أسباب النزول ومعانيها ستدرسنا ما كان على شاكلتها، وأنت ومن كان على شاكلتك، والأمة في أمس الحاجة إلى أن يسمعوا هذا الخير العظيم. أسأل ربي التوفيق. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. آمين آمين آمين آمين. آمين. الله يبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيها السادة، نعم أيها السادة، بارك الله فيكم. نعم أيها السادة. طيب هذا إن كان من توفيق. نعم تفضل يا أخي، تفضل أيها الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف حالك؟ الله يرضى عنك وبارك في عمرك. شيخنا والدتي ستسافر عمرة في رمضان، ولكن هي ستسافر ليس مع محرم، ولكن ستسافر مع رفقة أمنة، فهل هذا جائز؟ من ناحية جائز وليس بجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولما ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا اكتتب في غزوة كذا، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. قال إنك تتبت في غزوة كذا امرأتي حاجة. قال ارجع فحج مع امرأتك. فاستدل العلماء على عدم جواز ذهاب المرأة إلى الحج أو العمرة أو إلى أي سفر إلا بمحرم، حيث استدلوا بهذه الأدلة التي أشرت إليها. الله تعالى أعلى وأعلم. لكن يا شيخنا، نعم شيخنا، نعم يعني هي كبيرة في السن شيئا ما، هي تبلغ من العمر 55 عاما. يا أيها الحبيب، إذا كان عمرها 80 عاما أو 90 فضلا عن أن يكون 55 فلا بد من محرم، لأنهم يقولون إذا في صحبة آمنة فلا بأس، وإذا كانت امرأة فوق 45 فلا بأس. وهذا الكلام كله فيه نظر، والكلام القطعي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لكن إذا ذهبت وأدت العمرة بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة، إلا أنها آثمة لعدم وجود محرم، والله أعلم. الله خيرا، بارك الله فيك، حياك الله. نعم أيها السادة، هذا نعم، تفضل يا أخي، تفضل. نعم تفضل يا أيها الأحبة، تفضلوا. نعم يا أخي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. وسلام للأستاذ عمر. وعليكم عليه السلام. حفظك الله ورعاك. آمين. ومتعك الله بالصحة والعافية. آمين. وأنت كذلك. سؤالين بصوت فضيلة الشيخ. سؤال الأول. السؤال الأول. هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل؟ المرأة على حيض ينفع تغسل؟ يجوز للمرأة المتلبسة بالدورة الشهرية أن تغسل امرأة المسلمات المؤمنات التي مثنى. ولو مرأة متلبسة بالدورة الشهرية وذهبت لزيارة المقابر هل يجوز؟ هو من ناحية يجوز، يجوز على قول من قال بالجواز، ولكن بالشروط اللي انت عارفها. رقم واحد، تخرج بإذن وليها. اثنين، بكامل حجابها. ثلاثة، لا تؤذي الميت بلفظي ولا قولي، يا حبيبي يا سبعي يا ضبعي إلى غير ذلك من الكلمات. خامسا، عليها بارك الله فيك ألا تختلط بالرجال، وألا تكثر من الزيارة، وألا تخص يوما من الأيام بذلك. أي نعم، الله أعلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، فكلمة زائرات القبور حديث صحيح. هناك من أهل العلم قال يعني بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، الله يحفظك. وخذ بالتذكير أهل الإمام بشيء من فقه شعبان، ما شاء الله روعة روعة. جزاك الله عليك، حفظك الله ورعاك ووفقك، بارك الله في عمرك، الله يرضى عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أيها السادة، نعم أيها السادة الكرام، على كل حال هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان. الله ورسوله، الله ورسوله هو الأعلم. وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما هو أعلم به منا، فهو المقدم وهو المؤخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.